تحدثنا فيما سبق عن التعطيل، قلنا أقسام التعطيل، التعطيل الكلي المحض، وتحدثنا عن الطوائف التي دخلت وشملت التعطيل الكلي المحض، كما بينا التعطيل، تعطيل الباطنية وتعطيل الفلسفة، أهل الفلسفة المحضة، وتعطيل الصوفية من الاتحادية والحلولية، وتعطيل الجهمية وتعطيل المعتزلة. والآن نتحدث عن القسم الثاني من أقسام التعطيل، وهو ثانيا التعطيل الجزئي، وهو يدخل فيه تعطيل الكلابية، وتعطيل يعني متقدم الأشاعرة ومتأخر الأشاعرة والماتريدية. وهناك من يطلق على مذهب هؤلاء مذهب أهل التلفيق، كالشيخ سلطان العمري في العقود الذهبية، وهذا إطلاق صحيح المعنى، لأنهم يعني متفقون مع أهل السنة ابتداء في كون الصفات معاني قائمة بالذات الإلهية، خلافا للفلاسفة والجهمية والمعتزلة، لأنهم يعني الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ينكرون كون الصفات معاني قائمة بالذات الإلهية أصلا. لذا يعني أطلق عليهم الشيخ سلطان العمري الملفقة، لتلفيقهم بين مذهب أهل السنة والمخالفين في الأصول. يعني هم يقولون بأن هناك صفات ومعاني قائمة بالذات الإلهية، ثم بعد ذلك ينفون عن الله سبحانه وتعالى كثير من الصفات التي نفاها الجهمية والمعتزلة، وبأصول الجهمية وبأدلة الجهمية والمعتزلة أيضا. لذا يعني أهل التلفيق لفقوا بين أصول مذهب أهل السنة والجماعة وأصول مذهب المخالفين من المعتزلة والجهمية ونحو ذلك. وأيضا لكنهم في الحقيقة من أهل التعطيل، يعني باعتبار تعطيل ونفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى عند متقدم الأشاعرة، وعند متأخر الأشاعرة ينفون عن الله الصفات الخبرية والاختيارية معا. فهم من أهل التعطيل من هذه الجهة، من أهل التعطيل من هذه الجهة. طيب الآن سنتحدث عن أولا تعطيل الكلابية، أولا تعطيل الكلابية، والمقصود بالكلابية هم نفاة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، والمقصود بالكلابية هم نفاة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، وهم أتباع محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب. يعني فهم يقولون بالصفات الخبرية في الجملة كما سيأتي، وينكرون الصفات الاختيارية اللي هي الصفات الفعلية يعني. وقال في الكلابية، قال فيهم ابن تيمية: والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليست له عليها قدرة، لا تكون بمشيئته، فأما من يكون بمشيئته فهو حادث، والرب لا تقوم به الحوادث. وقالوا ولو اتصف به الرب لقامت به الحوادث، ولو قامت به الحوادث لا يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. طبعا هذه المسألة ستأتي بيانها بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة بالتفصيل والرد على أصحابها، يعني باختصار أيضا إلى أن يأتي التفاصيل في كتب ابن تيمية، لأن كتب ابن تيمية تحدثت يعني في المجلد الثاني من ضوء تعاضد العقل مع النقد، تحدث في هذه المسألة بتفصيل، ونقل كلاما عن السلف بتفصيل أيضا، وله يعني رسالة كاملة في الصفات الاختيارية ابن تيمية أيضا، وفي جامع المسائل أيضا ذكر ابن تيمية هذه المسألة بالتفصيل ونحو ذلك. يعني له باع وله كلام كثير في هذه المسألة، سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. ولكن الآن هذه المسألة، أي الأفعال، هذه المسألة أي الأفعال أو الأمور المتعلقة بالمشيئة أو القدرة الإلهية، يعني الصفات، يعني ما يسمى الصفات الفعلية، على أربع أقوال فيها. الطوائف على أربع أقوال فيها. القول الأول قول المعتزلة ومن وافقهم، حتى نفهم مذهب الكلابية فسنقول الأقوال الأربعة، ثم يعني من ضمنهم مذهب الكلابية حتى نستطيع أن نفهم هذا المذهب بما يقابله. فالقول الأول هو قول المعتزلة ومن وافقهم، وهذا القول هو أن الله لا يقوم به صفة، أن الله سبحانه وتعالى لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره، وهو قولهم لا تحله الأعراض ولا الحوادث. فهم أصلا ينكرون قيام الصفات بالذات الإلهية، فهم أصلا ينكرون قيام الصفات بالذات الإلهية، ومن ضمن ما ينكرونه ما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. فهم خلاص، هم أصلا ينكرون جميع الصفات الإلهية، ومن ضمنها الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، اللي هي الصفات الاختيارية أو الفعلية. فهذا شيء طبيعي، والأدلة أدلتهم مثل دليل الأعراض والأجسام ودليل الترتيب ودليل تعدد القدماء ونحوها من الذين ينفون بها الصفات الإلهية بشكل عام يعني. القول الثاني قول الكلابية ومن وافقهم، وهذا القول هو التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية، وهذا القول هو التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية، فأثبتوا الصفات ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته. فرقوا بين الصفة والأفعال، قالوا في هناك صفات وهناك الأفعال الاختيارية، فأثبتوا الصفات وأنكروا ونفوا الأفعال الاختيارية، ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته، لا فعل ولا غير فعل. ومن وافق الكلابية مثل الحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني يعني مرحلته الثانية كما سيأتي، وقدماء الأشاعرة يعني كأبي الحسن الطبري والباقلاني وابن فورك وأبي جعفر السمناني، ومن تأثر بهم من الحنابلة كالقاضي مثلا أبي يعلى وابن عقيل وابن الحسن بن الزغوني والتميميين وغيرهم. وهؤلاء يسمون بالصفاتية، يسمون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى خلافا للمعتزلة الذين ينكرون إيه صفات الله سبحانه وتعالى أصلا، لكنهم هؤلاء الصفاتية لم يثبتوا لله أفعال لم تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته. طيب، وهنا لابد من التنبيه على شيء مهم سيأتي بيانه بتفصيل، ولكن هنا لابد من الإشارة إليه يعني لأهميته ولتعلقه بقول الكلابية وحتى الأشاعرة والماتريدية، وأيضا لأن هناك من الشباب أو المبتدئين من طلبة العلم لا يدركون هذا التنبيه الذي سأشير إليه، ويقع يعني في أغلاط في الفهم في تصور هذه المسائل، إلى درجة إن منهم من يعني قال يعني استهزأ عندما تحدثت عن هذه المسألة معه، استهزأ وقلل مني ونحو ذلك، وهو يعني لا زال من المبتدئين من طلبة العلم ولا يدرك مثل هذه المسائل، فالمفترض كان يسأل عن المصدر أو يسأل في كذا قبل أن يقلل. المهم، التنبيه هو التفريق بين الصفة وبين الأمور الاختيارية أو الأفعال، التفريق بين الصفة والفعل أو الصفة وبين الأمور الاختيارية أو ما يطلق عليه الأفعال، يعني أننا نفرق بين الصفة وبين الفعل. فالصفة المقصود بها هي الصفات الذاتية، الصفة المقصود بها الصفات الذاتية أو الملازمة للذات، أما الفعل أو الأفعال أو الأمور الاختيارية فكل هذا بمعنى واحد، ولا يكون الفعل إلا حدثا، ولا يكون الفعل إلا حادثا بعد أن لم يكن، يعني متعلق بالمشيئة والقدرة والاختيار. أما الصفات الملازمة للذات لا تتعلق بالمشيئة، الصفات الملازمة للذات لا تتعلق بالمشيئة، وفي هذا التفريق بين صفة الموصوف وبين الفعل. يقول ابن تيمية: ومن المعلوم بصريح المعقول الفرق بين صفة الموصوف وبين فعل الفاعل، أما الصفة فيعقل كونها لازمة للموصوف إما عينا كالحياة وإما نوعا كالكلام والإرادة، ويعقل كونها عارضة، لكن ذلك إنما يكون في المخلوق، وأما الفعل فلا يعقل إلا حادثا شيئا بعد شيء. يعني هناك صفات ملازمة للذات الإلهية كونها لازمة للموصوف إما عينا كالحياة وإما نوعا كالكلام والإرادة ونحو ذلك، وإما الفعل فلا بد أن يكون حادثا حصل بعد أن لم يكن حاصلا، لذلك قال: فلا يعقل إلا حادثا شيئا بعد شيء، وإلا فمن لم يحدث شيئا لا يعقل أنه فعل، لم يحدث شيئا لا يعقل أنه فعل، ولا أبدع سواء فعل بالإرادة أو قدر أنه فعل بلا إرادة، ولو كان الفعل لا يحدث لا يحدث أو لا يحدث لم يعقل الفرق بينه وبين الصفة اللازمة، إذ كلاهما معنى قائم بالذات لازم لها بعينه، وما كان كذلك لم يكن فعلا لذلك الموصوف، ولا يعقل كون الموصوف فعلا. فهنا يفرق بين الفعل والصفات اللازمة كالحياة ونحو ذلك، كعين الحياة ونحو ذلك عينا، أو صفات الإيه النوع من جهة النوع كالكلام والإرادة ونحو ذلك، فهي من جهة النوع متعلقة ملازمة للذات الإلهية، حتى الكلام والإرادة ونحو ذلك عارضة ولكنها يعني ملازمة للذات الإلهية من جهة النوع، والحياة من جهة العين أيضا ملازمة لجهة للموصوف ملازمة للذات الإلهية. أما الفعل على طول لابد أن يكون حادثا بعد أن لم يكن حادث، فلا بد أن يكون متجددا. فهذا التفريق بين الصفة وبين الفعل أو الصفات الإخيارية، وأيضا يقول ابن تيمية: وما ذكره أئمة السنة والحديث متعين لما جاء في الآثار من أنه سبحانه لم يزل كاملا بصفاته، لم تحدث له صفة ولا تزول عنه لم تحدث لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة، ليس هو بمخالف لقولهم أنه ينزل كما يشاء ويجيء يوم القيامة كما يشاء، وأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه خلق آدم بيديه ونحو ذلك من الأفعال القائمة بذاته. فإن الفعل الواحد من هذه الأفعال ليس مما يدخل في مطلق صفاته، فهنا يفرق بين الصفة وبين الفعل. هذه الأفعال ليس لا يدخل في مطلق صفاته، ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفته، ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفته. والفرق بين الصفة والفعل ظاهر، والفرق بين الصفة والفعل ظاهر. هذا كلام تيمية. ويكمل ابن تيمية يقول: فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف واستحالته، ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص، أو تجدد نقص له بعد كمال، كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف فما لم يكن عليه من الصفات، مثل تجدد العلم بما لم يكن يعلمه، والقدرة على ما لم يكن يقدر عليه ونحو ذلك، أو زال عنه ذلك بخلاف الفعل. هذا بالنسبة للتنبيه بالتفريق بين الصفة والفعل. ولهذا التفريق يعني أهمية كبيرة في الرد على المتكلمين الذين ينكرون الصفات الفعلية أو الاختيارية لله سبحانه وتعالى أصلا. يعني عندما ينكرون هذه الصفات يقولون هناك صفات فعل، وهناك الله خالق والله رازق ونحو ذلك من الأفعال المتعلقة بالمشيئة والقدرة، ولكنها يعني مجرد تعلق عدمي وليس يعني صفات قائمة بالذات الإلهية ونحو ذلك. فإحنا يعني نلزمهم بأن هذه صفات فعل، والفعل لابد أن يكون حادث بعد أن لم يكن، وهي صفات قائمة بالذات الإلهية ونحو ذلك، مما سيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله بترتيب علمي. نرجع للحديث عن معتقد الكلابية، وأصلهم الذي أصلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته، لا فعل ولا غير فعل. ونفات الصفات الاختيارية يثبتون الصفات التي يسمونها عقلية، يعني يطلقون على بعض الصفات اللي هي الصفات الاختيارية، يعني من ينفي الصفات هذه الصفات الاختيارية يثبتون ما يسمون الصفات العقلية، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك، ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية التي هي الوجه، كالوجه واليدين والعين، ولكن إثباتهم يعني لها مقتصر على بعض الصفات القرآنية. وأما الصفات الواردة في السنة اليمين والقبضة والقدم والأصابع، فأغلب هؤلاء يعني قد يتأولونه. فقال ابن تيمية في هذا: بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد كلاب ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر بن فرق وأبي محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء، فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب عندهم إثبات كل صفة في القرآن، وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. انتهى كلام ابن تيمية. هذا هو القول الثاني في مسألة نفي الصفات الاختيارية. أما القول الثالث هو قول القرامية ومن وافقهم، يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تعالى تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته، أو الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن ذلك يعني حادث بعد أن لم يكن، وأنه يعني يصير موصوفا بما يحدث مما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك. يعني هؤلاء لم يفرقوا بين الصفة والفعل كما تقدم بيانه، بل جعلوا كل الصفات القائمة بالذات الإلهية حادثة بعد أن لم تكن. وقالوا أيضا لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث، يعني كيف ذلك وأنتم تقولون أن صفاته كلها حادثة بعد أن لم تكن؟ فالجواب لأنهم فرقوا في الحوادث بين تجددها، فقالوا بتجددها، ولكنهم نفوا لزومها للذات دون حدوثها. وأعلم أن الكلام قد يكون ثقيلا وغير مفهوم الآن، ولكن مع بيانه بالأمثلة ستتضح، وسنرد عليه ونبين الخطأ الموجود فيه بإذن الله تعالى. وإنما هذا يعني عرض ملخص جدا لهذه المذاهب والاعتقادات لمذاهب المعطلة فقط. القول الرابع قول أهل السنة والجماعة في الأسباب الأفعال الاختيارية، فأثبت الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله متصف بذلك أزلا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات حادثة. وهذا طبعا هو الصحيح. وهذا نكون انتهينا من أولا تعطيل الكلابية باختصار شديد، ثانيا تعطيل الأشاعرة، ويمكن الحديث عن تعطيل الأشاعرة من خلال عدة أمور. الأمر الأول مفهوم طائفة وفرقة الأشاعرة. الأمر الثاني أقسام الأشاعرة. الأمر الثالث عقيدة الأشاعرة في الصفات الإلهية. الأمر الأول مفهوم طائفة وفرقة الأشاعرة، ويمكن بيان هذا الأمر من خلال نقطتين. النقطة الأولى مؤسس هذه الطائفة ومراحله التي مر بها. النقطة الثانية ذكر أشهر علماء هذه الطائفة. النقطة الأولى مؤسس هذه الطائفة ومراحله التي مر بها. إن الأشاعرة فرقة إسلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري، وتنتهج أسلوب أهل الكلام في تقرير العقائد والرد على المخالفين. فالمؤسس لهم هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ولد بالبصرة سنة 260 هجرية، وسكن بغداد وتوفى بها سنة 324 هجرية، وعاش يعتبر ملازما لزوج أمه شيخ المعتزلة في زمانه اسمه أبي علي الجبائي، فعنه طبعا أخذ الاعتزال، وحتى قيل أنه تبحر فيه وصار من أئمته من أئمة المعتزلة. ثم تحول أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال. فهناك أطوار أو مراحل مر بها الأشعري في حياته. أول الطور الأول أو المرحلة الأولى للأشعري هي الاعتزال كما بينا، تعلم ذلك من زوج أمه. وطبعا هناك إجماع من المؤرخين لحياة أبي الحسن الأشعري على أنه تحول من الاعتزال، وأنه خرج من مذهب الاعتزال ونبذه. وقد اعترف أبو الحسن الأشعري بنفسه عندما قال عن كتابه: وألفنا كتابا كبيرا في الصفات. هذا قول الإمام أبو الحسن الأشعري يقول: وألفنا كتابا كبيرا في الصفات، سميناه كتاب الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات، نقضنا فيه كتابا لنا ألفناه قديما فيها على تصحيح مذهب المعتزلة، لم يؤلف لهم كتاب مثله، ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا ضلاله. ويذكر الإمام الحافظ أبو نصر السجدي في رسالته إلى أهل زبيد المسمى الرد على من أنكر الحرف والصوت رواية عن خلف المعلم من فقهاء المالكية، أنه قال: أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال، ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول، أي أصول المعتزلة التي بنوا عليها نفي الصفات مثل دليل الأعراض وغيره. يعني وقد ذكر أيضا ابن عساكر وغيره أن أبا الحسن الأشعري اعتزل الناس 15 يوما وتفرغ في بيته للبحث والمطالعة، ثم خرج إلى الناس في المسجد الجامع وأخبرهم أنه انخلع مما كان يعتقده كما ينخلع من ثوبه، ثم خلع ثوبا كان عليه ورمى بكتبه الجديدة للناس. ورغم اتفاق الباحثين على رجوع أبو الحسن الأشعري عن مذهب الاعتزال، ولكنهم اختلفوا في مسألتين. إذا الكلام الذي ذكره ابن عساكر والكلام الذي ذكره السجدي والذي اعترف به أبو الحسن الأشعري بنفسه يبين أن أبو الحسن الأشعري كان على مذهب الاعتزال، وهذا إجماع المؤرخين، وذكر ذلك أبو الحسن الأشعري بنفسه. ورغم اتفاق الباحثين على رجوع أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال، ولكن اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى تحديد سبب خروج أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، ما هو سبب خروج أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال؟ فمنهم من قال إن سبب رجوعه ما رآه في مذهب المعتزلة من حجز ظاهر في بعض المسائل في اعتقاد المعتزلة، لأن أبو الحسن الأشعري يعني دائما كان بيسأل مشايخه وأساتذته من المعتزلة عما أشكل عليه من مذهبهم. ومما يروى في ذلك أن رجلا دخل على أبي علي الجبائي وفي حضرته أبو الحسن الأشعري، فقال الرجل لأبي علي: هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ فقال الجبائي: لا، لأن العقل مشتق من العقال وهو المنع، والمنع في حق الله محال. فامتنع الإطلاق. فاعترض أبو الحسن الأشعري على جواب يعني أبي علي الجبائي قائلا: لو كان قياسك المذكور صحيحا لا امتنع إطلاق اسم الحكيم على الله سبحانه وتعالى، لأنه مشتق من حكمة اللجام، وهي حديدة تمنع الدابة من الخروج. وذكر شواهد من الشعر على ذلك. فلم يحر أبو علي الجبائي جوابا إلا أنه قال لأبي الحسن: فلما منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ فقال: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي. يعني أنا بنتحدث أن الأسماء توقيفية عن الله سبحانه وتعالى وليس القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لا أطلقته. هذا يبين أن أبو الحسن الأشعري في السبب الأول عن الرجوع إلى المعتزلة أنه يعني كان يعني يعتقد بعجز المذهب المعتزلة عن الجوابات عن بعض الأسئلة ونحو ذلك، أو اعتقاد أن مذهب المعتزلة فيه ما هو باطل وليس صحيحا. وذكرت شاهد من كلام أبو الحسن الأشعري على ذلك مع أبي علي الجبائي زوج أمه. هذا هو السبب الأول الذي قيل في رجوعه. فمنهم السبب الثاني، منهم من قال إن سبب رجوعه عن مذهب الاعتزال مع ما سبق من إنه يرى في عجز ظاهر في بعض المسائل في اعتقاد المعتزلة، رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال أبو الحسن الأشعري: وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد، فقمت وصليت ركعتين وسألت الله أن يهديني الصراط المستقيم، ونمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بسنتي. قال: انتبهت وعرضت مسائل الكلام بما وجدت من القرآن والأخبار، فأثبته ولبست ما سواه وراء ظهريا. وهذه القصة يقول الدكتور عبد الرحمن المحمود فيها ينتهي إسنادها إلى بعض الأصحاب من غير تحديد. وطبعا قيل في هذه القصة بأن فيها مجاهيل فلم تصح أصلا، وقد يعني أوردها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك، وأبطلها القاضي عياض بنفسه بعد ما ذكرها، وأيضا ذكرها السبكي وسكت عنها، لم يصححها ولم يبطلها. ولو صحت هذه القصة لكانت نصا في بيان سبب رجوعه. وهناك من جمع بين القولين بأن من خلال مناظرات أبي الحسن الأشعري للمعتزلة بدأت تتشكل عنده رؤية خاصة في بعض المسائل وهو ما زال معتزليا، لأن اعتقد أن في بعض المسائل عند الاعتزال فهم خاطئ للمعتزلة فيها. وأيضا لعل الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في انتهاء الحيرة لدي الأشعري، ورسمت له يعني طريق التخلص كليا من مذهب الاعتزال، فجمع بين السببين. وفي الأخير يعني المسألة يعني بسيطة، سواء قيل بالسبب الأول سواء قيل بالسبب الثاني فالأمر يسير، أن هناك إجماع على رجوع أبو الحسن الأشعري لمذهب الاعتزال. هذه هي المسألة الأولى التي اختلف فيها الباحثون، وهي تحديد سبب خروج أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال. المسألة الثانية التي اختلف حولها الباحثون هي عن المذهب الذي تحول إليه أبو الحسن الأشعري، عن المذهب الذي تحول إليه أبو الحسن الأشعري، فاختلفوا على قولين. القول الأول إن أبا الحسن الأشعري بعد ما خرج من الاعتزال تحول إلى مذهب الكلابية، التابع فيه لعبد الله ابن سعيد بن كلاب، وكانت لابن كلاب آراء وسطا توسط فيها بين أهل الاعتزال وبين السلف. فنفس الأمر أراد أبو الحسن الأشعري يجمع بين آراء الفقهاء والمحدثين وبين اعتقاد أهل الكلام، وأن الأشعري لما رأى العداوة بين الفقهاء والمحدثين وبين أهل الكلام سأل نفسه ما الذي يمنع من الجمع بين الفقه وعلم الكلام، فأتى بمذهبه الذي توسط فيه بين المعتزلة والمحدثين. فهذا القول يقول بأن الأشعري أصبح كلابيا وبقى على ذلك. أبو الحسن الأشعري لما خرج من الاعتزال أصبح كلابيا وبقى على ذلك. وممن قال بهذا القول بذلك يعني من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وأبو العز الحنفي شرح الطحاوية وعبد الجبار الهمداني من المعتزلة. وفي هذا القول يقول ابن تيمية: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية. وصرح طبعا ابن تيمية بأن أبو الحسن الأشعري سلك طريق ابن كلاب، وأنه نفى قيام الله سبحانه وتعالى بالأفعال الاختيارية، حيث قال ابن تيمية: وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقا طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والجماعة وانتسب إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك في كتبه كلها بالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة كاختلاط المتكلم بهم. فهنا يبين تماما أن معتقد الأشعري هو معتقد ابن كلاب، وإن كان من جهة الانتساب ينتسب للإمام أحمد، ومعلوم طبعا الفرق بين الانتساب والتحقيق. فمن كان منتسبا أو من كان محققا لمذهب السلف فهو المتبع لهم حقيقة، ومن كان منتسبا فقط لهم فهذا الانتساب قد يكون فيه خلط بين مذهب السلف وبين غيرهم، وهذا هو حال أبو الحسن الأشعري. ويقول ابن تيمية أيضا عن مسألة الأفعال الاختيارية التي تبين أنه يتفق مع مذهب ابن كلاب، وأنه بعد ما خرج من المعتزلة بقي على مذهب ابن كلاب ولم يرجع إلى مذهب السلف. يقول ابن تيمية: وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به فإن ابن كلاب والأشعري وغيره وغيرها نفونها، فإن ابن كلاب وغيره نفونها، وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن، وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم، ونسبوهم إلى البدع وبقايا بعض الاعتزال فيهم. يعني ابن كلاب والأشعري متفقون في معتقدهم، فقالوا بالصفات الخبرية معا، وقالوا بالصفات السبع العقلية اللي لسه كنا ذاكرينهم من قبل، ولكنهم نفوا الصفات الاختيارية المتعلقة بالقدرة والمشيئة. ولما نفوا الصفات الاختيارية نسبوا إلى أهل البدع، وأنهم اتبعوا المعتزلة في ذلك. وقال ابن تيمية أيضا: والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا التجهم والاعتزال، مثل، فذكر مثالين. المثال الأول قال: مثل اعتقاد صحة طريق الأعراض وتركيب الأجسام. الثاني: وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارها، وأمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة والحديث وأقوال السلف والأئمة كالحارث المحاسبي وأبي علي الثقفي وأبي بكر ابن إسحاق الصبغي. فسبب يعني هذا انتهى كلام تاني. فسبب خطأ ابن كلاب والأشعري هو تصحيح دليل الأعراض والأجسام، ومن خلاله تم نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى. هذا بالنسبة للقول الأول بأن الأشعري اتبع ابن كلاب وبقي على ذلك. فنحن قلنا أن هناك مسألتين: المسألة الأولى ذكرناها ما هو سبب رجوع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، وبينا المسألة الثانية التي اختلف هؤلاء الباحثون هي عن المذهب التي تحول إليه أبو الحسن الأشعري. على اختلف على قولين، القول الأول أن أبو الحسن الأشعري خرج من الاعتزال فتحول إلى المذهب الكلابي وبقي عليه، وهذا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ونحو ذلك. المذهب الثاني أو القول الثاني، القول بسلفية الإمام الأشعري، يعني فقد ذكر بعض العلماء أن أبا الحسن الأشعري رجع رجوعا كاملا إلى مذهب السلف، وممن قال بهذا القول ابن عساكر والذهبي وابن كثير ونعمان الألوسي وفي كتاب جلاء العينين، وأبو المعالي محمود الألوسي في كتابه يعني غاية الأمان في الرد على النبهاني، ومحب الدين الخطيب قال بذلك، والشيخ حافظ الحكمي أيضا من المعاصرين من السلفيين. فابن عساكر بالغ في اتفاق أبو الحسن الأشعري مع الإمام أحمد. ابن عساكر بالغ في اتفاق أبو الحسن الأشعري مع الإمام أحمد. وفي هذا يقول ابن عساكر: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه، ثم قال: وتبينوا فضل أبي الحسن، واعترفوا إنصافه، وأسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه، لتعلموا أنهما كان في الاعتقاد متفقين، لتعلموا أنهما كان في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين. هذا انتهى كلام ابن عساكر، وهذا هو الشاهد من كلام ابن عساكر، جعل الأشعري متفق مع الإمام أحمد في الاعتقاد اتفاقا كاملا، حيث قال: واعترفوا بإنصافه وأسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه، لتعلموا أنهما كان في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين. وأيضا في هذا القول، يعني القول بسلفية الأشعري ورجوعه الكامل لمذهب السلف، يقول الذهبي: رأيت لأبي الحسن 4 تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاءت، ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا نؤول. فهو هنا ينقل عن الأشعري أنه يقول بقواعد السلف في الصفات، وأنه صرح بأن هذا ما يدين الله سبحانه وتعالى به. وقال أيضا الذهبي عند ترجمته للحافظ زكريا الساجي، قال: وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الأصول تحرير مقالة أهل الحديث والسلف. فكان يعني من أدلة الذهبي على هذا القول يعني سلفية أبو الحسن الأشعري، وأنه يقول بمذهب السلف كاملا، أنه التقى بالمحدث زكريا الساجي وأخذ عنه مقالة أهل الحديث والسلف. يعني وفي التقاء وتأثر أبو الحسن الأشعري بالمحدث زكريا الساجي، يقول ابن تيمية أيضا: زكريا بن يحيى الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة والحديث، وكثير مما نقل في كتاب مقالات الإسلاميين من مذهب أهل الحديث، وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش وأنه يقرب من خلقه كيف شاء. فانتهى كلام ابن تيمية. فهنا يبين ابن تيمية تأصل أبو الحسن الأشعري بزكريا الساجي في القول بالصفات التي أثبتها الأشعري كالعلو ونحوه، ولكن ابن تيمية يرفض ما قرره الذهبي أصلا من أن تأثير الأشعري بالساجي كان في كامل الاعتقاد، وأنه رجع لمذهب السلف كاملا. وفي هذا يقول ابن تيمية: وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم ببغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. يعني هنا يبين أنه نعم تأثر بالساجي، الأشعري تأثر بالساجي، ولكنه تأثر أيضا بغير الساجي، لذا كان خليطا من معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد غيرهم، فليس سلفيا كاملا كما قرر الذهب، بل كان خليطا بين هذا وذاك كابن كلاب. ويقول وسنبين ذلك. ويقول الحافظ ابن كثير في القول بسلفية الأشعري أيضا: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري 3 أحوال، أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، قلت يعني وهذه هي المرحلة الأولى المجمع عليه كما سبق بياني. يكمل ابن كثير قائلا: الحال الثاني إثبات الصفات العقلية 7، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية، يعني صفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. الحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال، وهي طريقته التي صنفها آخر. فجعل ابن كثير مراحل الأشعري 3 مراحل وليس مرحلتين كما قرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. يعني. ولكن في هنا اشكال في كلام ابن كثير. يعني ابن كثير يقول ان اولها حال الاعتزال وقد رجعنا ماشي، هذا ما بيناه ان هي يعني محل اجماع من المؤرخين. لكن قال على الحال الثاني اثبات الصفات العقليه السبع فقط، وتاويل الخبريه كالوجه واليدين والساق، وهذا غير صحيح عن الاشعري. لم ينقل عن الاشعري انه تاول هذه الصفات، بل المنقول عنه في كتبه ومن نصوص كتبه انه كان من المثبتين للصفات الخبريه، او اغلب الصفات الخبريه كان من المثبتين له، كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، كان من المثبتين لهم. هذا هو المنقول عنه. اما قد نقل بعض الاشاعره من المتاخرين انه يوجد له قول اخر، ولكنه هذا لم ينقل عنه. قيل يعني ذكره بعض المتاخرين لكن لم ينقل عنه. والحال الثالث هو اثبات ذلك كله من غير تخفيف وتشبيه، وهذا هو ما المنقول عن ابي الحسن الاشعري، انه قال بالصفات العقليه نعم، وقال بالصفات الخبريه، ولكنه انقل يعني ونفى الصفات الاختياريه فقط. طيب، وقد بين ايضا المحب الدين الخطيب يعني اول نشاه ابو الحسن الاشعري على الاعتزال، ثم المرحله الثانيه، ثم قال ثم محض طريقته واخلصها لله بالرجوع الكامل الى طريقه السلف. هنا يبين الرجوع الكامل الى طريقه السلف. فابن المحب الدين الخطيب ايضا يقول بانه رجع الى مذهب السلف كاملا. وكما سبق بينت ان الدليل الاول الذي استدل به الذهبي على سلفيه الاشعري هو التقاؤه بزكريا الساجي، وبينت ان هذا اللقاء والتاثر لا يمانع ولا يعارض من كونه تاثر بغيره واصبح خليطا في الاعتقاد بين هذا وذاك. الدليل الثاني الذي يعتمد عليه اصحاب هذا القول القائلين بتحوله الى الكلابيه ومنها الى مذهب السلف كاملا، يعني رجع لمذهب السلف رجوعا كاملا الاشعري، اعتمدوا على ما كتبه الاشعري في الابانه، ويقولون انها من اخر كتبه، وفيها نص على انه على مذهب الامام احمد بن محمد رحمه الله. وفي هذا يقول الاشعري في الابانه: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بها بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف قول مخالفون لأنه الإمام الفاضل الرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وانظر ايضا هذا بالنسبه لكلام الاشعري في الابانه، يبين انه على مذهب الامام احمد بن حنبل ونحو ذلك. وايضا انظر في كتابه رساله الى اهل الصخر كما قرر ابن تيميه ان هذا يعني هذا الكتاب كتاب رساله الى اهل الصخر هو للامام الاشعري. ومعلوم ان هذا الكتاب عند المعاصرين فيه خلاف بالنسبه للاشعري ام لابن مجاهد تلميذ الاشعري ونحو ذلك، ولكن الاشبه للصواب ان كون هذا الكتاب للاشعري، وسياتي فيما بعد ذلك. لكن لو نظرنا وعملنا مقارنه دقيقه بين ما كتبه الاشعري في الابانه ومذهب الكلابيه لن نجد يعني كبير فرق بين المذهبين اصلا. يعني من يستدل هناك من يستدل ما الذي يستدل الدليل الثاني؟ قالوا ان دليل على انه رجع للمذهب الاشعري كاملا، الاشعري رجع الى مذهب السلف كاملا، قالوا بايه؟ بأنه بأن الأشعري بأن بكلام الأشعري في الإبانة كما بينت، وأنه يعني متفق مع مذهب الإمام أحمد محمد. فهنا نقول حتى الإبانة نفسها لو نظرنا للإبانة وعملنا مقارنة دقيقة بينها بين كلام الأشعري في الإبانة ومذهب الكلابية لا نجد كبير فرق بين المسألين أصلا. فما قال به الكلابية قال به الأشعري أصلا، كإثبات مثل الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما ونحو ذلك. وما نفاه الكلابية نفاه الأشعري، كان فيه كلام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى، حيث ذهب إلى أن صفات الإرادة صفة أزلية قديمة لا تتجدد لفعل فاعل ولا لإنشائه، هذا كلام الأشعري. فهو نفس كلام الكلابية. وأيضا الأشعري قال في غير كتابه الإبانة إن الكلام صفة ذات، وأنكر على من قال إن الله تكلم بالقرآن أصلا. فهذا يدل على اتفاق المذهبين الأشعري والكلابي، أو على أقل تقدير لا يوجد فرق كبير بينهما. أما انتسابه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا يمكن أن ينسب إليه بمجرد الانتساب، يعني هو انتسب لإمام أحمد بن حنبل وقال أنا أدين الله بما يقول به إمام أحمد بن حنبل، هذا انتساب لإمام أحمد بن حنبل، فلا يمكن أن ينسب إليه بمجرد الانتساب، يعني ليس لأن الأشعري نسب نفسه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل يكون منتسبا فعليا به، مع أن أقواله وآراءه أي آراء الأشعري تخالف ما قال به الإمام أحمد كما بينا. فمثلا الإمام أحمد لم يقل بنفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالأفعال الاختيارية كالنزول والمجيء، لم يقل ذلك، لم ينفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالأفعال الاختيارية. أما قول الأشعري بإثبات الاستواء والعلو فهو أيضا مذهب ابن كلاب، يعني حتى لما أثبت الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى هو مذهب ابن كلاب، وعليه فلا ينقض هذا الاستشهاد أي قول من قال بأنه تحول عن الاعتزال إلى الكلابية وبقى عليها، لم ينقض هذا المذهب بقول الأشعري في الإبانة، وهذا القول يعني هو الأشبه للصواب إن ابن الأشعري خرج من الاعتزال إلى مذهب الكلابية وبقى عليها، لم يرجع إلى مذهب السلف رجوعا كاملا كما يقول. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، مؤسس هذه الطائفة ومراحله التي مر بها. طيب النقطة الثانية، ذكر أشهر علماء هذه الطائفة، وفي هذه النقطة يمكن ذكر بعض أشهر علماء الأشاعرة ونبين رجوع من رجع منهم يعني إلى مذهب السلف. فمن علمائهم أبو الحسن الطبري، توفى سنة 380 هجريا، وكان من تلامذة أبي الحسن الأشعري، يعني صحب أبو الحسن الأشعري في البصرة مدة كما ذكر الإسنوي عن أبي عبد الله الأزدي عنه. ومن أيضا من علماء الأشعري أيضا أبو بكر البقلاني، قال الإمام الذهبي في السير في ترجمته: وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد يخالفه في مضائق، فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن أصحابه. ده هذا عن كلام البقلاني. والأشعري طبعا يعتبر البقلاني هو المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، لأنه قعد للمذهب الأشعري القواعد ووضع له المقدمات الكلامية، وقد تتلمذ على تلامذة الأشعري وفاق تلامذة الأشعري في العلم أصلا. طيب ثالثا من علماء الأشعري محمد ابن الحسن ابن فورق، يعني توفى 406 هجريا، درس المذهب الأشعري على يد أبي الحسن الباهلي اللي هو تلميذ أبي الحسن الأشعري، وكان من كبار أئمة الأشعرة آنذاك ابن فورك. رابعا ومن علماء الأشعرة أيضا أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني، ولد سنة 419 وتتلمذ على يد والده ويعد من المجددين داخل المذهب الأشعري، وقد انتقد يعني على الأشاعرة مسائل وردها عليهم، ولكنه في الآخر رجع عن المذهب الأشعري كما حكاه يعني عنه غير واحد من المتكلمين، منهم أبو الفتح الطبري، قال عن أبي المعالي الجويني قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: اشهدوا علي إني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقد أوصى أيضا في كتابه الغياثي، ومن يعتبر من آخر كتبه، بالتزام مذهب السلف، أوصى بالتزام مذهب السلف، فهو يعني المذهب الحق قبل نبوغ الأهواء وزياغ الآراء. وذكر أن من أحوال السلف الكثير في الحرص على الطاعة والاجتهاد في أعمال البر، والأهم يعني ذكر عن السلف الابتعاد عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات ونحو ذلك، حتى يلزم الناس باتباع منهج السلف والسير على طريقة السلف. طيب خامسا ومن علماء الأشعرة أيضا أبو حامد الغزالي، توفى 505 هجريا، يعني قال الإمام الذهبي عنه: وكان خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام، ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن. ونقلت بعض النقولات الأخرى عن الغزالي في رجوعه لمذهب السلف ودين العجائز ستأتي ذكر بعضها ابن تيمية في الحموية، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى بيان ذلك. سادسا من علماء الأشاعرة أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ابن أحمد الشهرستاني، ومعروف الشهرستاني، توفى 548، وطبعا قد رجع عن المذاهب الكلامية إلى دين الفطرة، يعني حيث جاء في نهاية الأقدام قوله عليكم بدين العجائز فإنه من أثناء الجوائز. وأيضا ذكر ابن تيمية عن الشهرستاني ونحوه والرازي والغزالي ونحوهم في الحموية أنه رجع عن المذهب الذي كانوا يعتقدونه إلى مذهب إلى دين الفطرة يعني. وسابعا من علماء الأشاعرة أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ويعرف بابن خطيب الري، يعني توفى 606 هجريا. وقال ابن صلاح أخبرني القطب الطوعاني مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي يقول يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى. وروي عنه أنه قال قد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن. وطبعا يعني رجع هؤلاء في آخر حياتهم لأنفسهم فقط، رجوع هؤلاء، لأن هذا التنبيه مهم جدا يا أخوة ويا أخوات، رجوع هؤلاء في آخر حياتهم لدين الفطرة ودين العجائز ونحو ذلك لأنفسهم فقط، ولكن كتبهم التي كتبوها وسطروها ونشروها هي الرائجة والمنتشرة الآن، والتي يعتمد عليها من بعدهم من بعدهم، والمعاصرون حتى الآن يعتمدون عليها. لذا يعني نرد على ما قرروه وسطروه في هذه الكتب. وفي الحموية سيأتي ترتيب وبيان محل الاستدلال برجوع هؤلاء المذهب السلف، يعني أين محل ذلك ومقام في الكلام عليه. ولم يستدل أحد برجوعهم على صحة مذهب السلف مثلا، ولم يستدل أيضا أحد على بيان تناقض المذهب الأشعري بمجرد رجوع هؤلاء دون بيان الأدلة التي تدل على التناقض من كتبهم. فسيأتي بيان بإذن الله متى نستدل أو ما محل الاستدلال والمقام الذي نستدل به على رجوع هؤلاء إلى دين الفطرة ونحو ذلك. هذا بالنسبة للأمر الأول، وهو مفهوم هذه الطائفة، وقد بيناها في نقطتين. النقطة الأولى مؤسس هذه الطائفة ومراحلها التي مر بها، والنقطة الثانية ذكر أشهر علماء هذه الطائفة. الأمر الثاني أقسام الأشاعرة. الأمر الثاني هم أقسام الأشاعرة، وهم يعني قسمان: متقدمو الأشاعرة ومتأخرو الأشاعرة. متقدمو الأشاعرة، فالمتقدمون من أتباع الأشاعرة يقولون بثبوت الصفات الذاتية والخبرية في الجملة، يعني فتراهم يعني يقولون الله مستوى على العرش، وهو عال بذاته، وأنه متصف بصفة الوجه واليدين ونحو ذلك، ولكنهم يؤولون الصفات الاختيارية، إنهم يؤولون الصفات الاختيارية كالحب والبغض والمجيء والإتيان ونحو ذلك، ويثبتون لله تعالى صفات المعاني السبع اللي هو الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هذا باختصار شديد مذهب متقدمو الأشاعرة. متأخرو الأشاعرة، يعني أما متأخرو الأشاعرة فقد يعني تطور بهم الأمر عن ذلك، فأخذ علماء الأشاعرة يصرحون بتأويل الصفات حتى الخبرية، ويعد الجويني من أكثر من أصل لهذا التطور ونشره، يعني قد ظهر قبله مع البغدادي، ولكن ذلك التأويل لم يكن مستقرا في المذهب الأشعري إلا بعد الإمام الجويني، ثم بعد ذلك تطور الأمر مع الإمام الرازي ومن بعده، فأدخلوا طبعا في المذهب الأشعري مع الإمام الرازي ومن بعده بعض المواد والمقدمات الفلسفية في الاستدلال على الصفات الإلهية، وتوسعوا كثيرا في نقد أدلتهم في نقد أدلة أصحابهم من الأشاعرة، بل يعتبر ذكروا كثير من الاعتراضات على أدلة أصحابهم مما تضعفها. وهذا مهم جدا يا أحبة، إن هناك من الأشاعرة من يعني يبين ضعف الاستدلال التي يستدل بها من كان قبله، فيأتي الإمام الآمدي ويضعف بعض الأدلة التي استدل بها بعض أئمة الأشاعرة ممن قبله، ويأتي الإمام الرازي ويستدل به ويضعف الأدلة التي يستدل بها من قبله ونحو ذلك. وهذا نستفيد منه ببيان تناقض المذهب الأشعري، لأني في الحقيقة ليس كما يزعم بعض المعاصرين كمحمد أكرم أبو غوش من تلاميذ سعيد فوضى ونحو ذلك، يستدلون ويبينون أن هذا الاختلاف بين الأشاعرة ليس من التناقض في شيء، ولكنه اختلاف تنوع، وهذا خطأ، خطأ محض وظاهر بين. يعني تخيل من يستدل ويضعف، من يبين ويضاعف أدلة من قبله فيذكر أن هذا الدليل ضعيف، بل ويبين كيفية ضعفه. فهذا ليس اختلاف تنوع، بل اختلاف تضاد في المذهب الأشعري، ويدل على تناقض المذهب الأشعري بين المتأخرين والمتقدمين، بل وبين بين المتأخرين أنفسهم. يعني طيب، إيه الفرق بين متقدمي الأشعري ومتأخريهم؟ يمكن بيان الفرق بين متقدمي الأشعري ومتأخريهم بمثالين. المثال الأول، القول في الصفات الخبرية كصفة الوجه واليدين والعينين. القول في الصفات الخبرية كصفة الوجه واليدين والعينين. طبعا الإمام الأشعري كان في هذه الصفات موافقا لرأي الكلابية الذين يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وقد نص أبو الحسن الأشعري أيضا على إثباتها في الإبانة وفي رسالة إلى أهل الصغر كما بينا. أما متأخروا الأشعري قالوا بتأويل تلك الصفات. طيب، هذا أول وجه من الوجوه التي خالف فيها المتأخرين من المتقدمين. طيب، وفي هذا يقول الإمام الإيجي، وفي هذا يقول الإمام الإيجي في صفة اليد، في صفة اليد مثلا يقول الخامسة اليد، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله يعني لما خلقت بيدي. فأثبت الشيخ صفتين ثبوتيتين زائدتين وعليه السلف، وإليه ميل القاضي، مال القاضي في بعض كتبه، وقال الأكثر إنها مجاز عن القدرة، فإنه شائع وخلقته بيدي أي بقدرته، وخلق باليدي أي بقدرته الكاملة. فهنا يبين الإمام الإيجي أن الإمام الحسن الأشعري يقول بأنها صفتين ثبوتيتين لله سبحانه وتعالى، وقائمتين إيه؟ وقائمتين بذاته، زائدتين عن الذات، وانها مذهب السلف وعليه السلف كمان، يعني ومذهب السلف. فهذا واضح جدا ان الفرق بين المتقدمين والمتاخرين في مثل هذه الصفات الخبريه. وطبعا من الاخطاء الوارده عند بعض المعاصرين انهم يعني اختلفوا هل الاشعري والباقلاني والبيهقي ونحوهم من الذين يقولون بالصفات الخبريه، هل يقولون بالصفات الخبريه كما يقول ابن تيميه بالضبط، ام هم يقولون هذه الصفات الخبرية صفات معنوية كما تقول الأشعري، يعني يفرق بين المتأخرين والمتقدمين في ذلك. وذكر بعض المعاصرين منهم الأخ الفاضل سامي السميري أنه يعني الأشعري والباقلاني ونحوه من المتقدمين الأشعري يقولون بما يقول الأشعري المتأخرين بأنها صفات معنوية وليست صفات عينية كما يقول ابن تيمية. وطبعا هذا يعني محل نظر كبير، ويعني كلام الأخ الفضل السميري غير صحيح تماما في هذه المسألة، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى في موضعها من موقف الأشعري والصفات. ولكن في الجملة أن استدلال الأشعري أصلا بالآيات، استدلال الأشعري بالآيات تدل دلالة واضحة أن هذه الصفات الخبرية هي صفات قائمة بالذات الإلهية، صفات قائمة بذات الإلهية، بل وهي صفات يعني وجودية وخارجية وحسية ونحو ذلك، وليس صفة معنى من المعاني. وسيأتي بيان ذلك بنصوص الإمام الأشعري ونصوص الباقلاني ونحوه التي تبين يقينا أن الأشعري والباقلاني ونحوه من الأشاعرة يعني يقولون بأن هذه الصفات الخبرية كما يقول ابن تيمية تماما. وما نقله عن الإمام ابن تيمية ليس يعني هو نقل، من قال بذلك القول نقل بعض النقلات عن تيمية تبين أنه يعني يقول بأن الأشعري ونحوه من المتقدمين الأشعري يقولون بأن هذه الصفات الخبرية عندهم معنوية، وهذا خطأ. سنبين وجه الخطأ فيه بإذن الله تعالى في موضع، ولكن هنا إشارة فقط. هذا هو المثال الأول الذي يفرق بين يعني يبين الفرق بين المتقدمين الأشعري والمتأخرين. المثال الثاني صفة العلو، المثال الثاني صفة العلو، حيث يعني أثبت الأشعري صفة علو الله سبحانه وتعالى واستواءه، واستواء على عرشه كما جاء في الإبانة. يقول إن قيل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال الرحمن على العرش استوى. وقال في مقالات الإسلاميين أيضا جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. بل إن الأشعري أصلا رد على من أول استوائه سبحانه وتعالى بالقهر أو بالاستيلاء، قال الاستواء الاستيلاء. فقال في الإبانة: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على العرش كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله تعالى يعني قادر على كل شيء. فهذا كان رأي الإمام الأشعري. أما المتأخرون الأشعري فكان يعني مخالفين إلى قول الأشعري ونص الأشعري السابق. فيقول الإيجي في مواقفه مثلا في كتاب المواقف يعني: الصفة الثالثة الاستواء، لما وصف تعالى بالاستواء في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى اختلف الأصحاب فيه. هنا سنذكر يعني كلام الإيجي، لأن كلام خطأ، كلام الإيجي كلام خطأ ويناقض كلام الأشعري، نص كلام الأشعري في الإبانة السابق. كيف سنرى؟ يقول الإيجي في موقفه: الصفة الثالثة الاستواء، لما وصف تعالى بالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اختلف الأصحاب فيه، فقال الأكثرون هو الاستيلاء، يتكلم ان جمهور الأشعرة يقولون هو الاستيلاء، استواء والاستيلاء، ويعود الاستواء حينئذ الى صفة القدرة كما قال الشاعر: قد استوى عمرو على العراق من غير سيف ودم المزراق، اي استولى. وقيل يعني يقول القول الثاني هو وقيل هو اي الاستواء هنا، ها هنا القصد، فيعود الى صفة الارادة نحو قوله تعالى ثم استوى الى السماء، اي قصد اليها وهو بعيد. فهنا ينقل قولين في عن المذهب الاشعري. الجمهور من المذهب الاشعري يقولون بالاستيلاء، والقول الثاني بالقصد، وطبعا هذا مخالف اصلا لنص الامام الاشعري في الابانة الذي يقول بان الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع، وليس بمعنى لا استوى لا استولى وملك وقهر، ولا بمعنى القصد الذي يقول به الإيجي. فهذان مثالان يوضحان يعني الفرق بين ما كان عليه الأشعري نفسه وبين ما استقر عليه الرأي عند متأخري الأشعري. هذا بالنسبة للأمر الثاني، هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني اللي هو أقسام الأشعري. الأمر الثالث عقيدة الأشعري في الصفات الإلهية. الأمر الثالث عقيدة الأشعري في الصفات الإلهية. فذهب جمهور متكلمي الأشاعرة إلى إثبات بعض صفات الله تعالى وتعطيل أكثر الصفات. ذهب جمهور المتكلمي الأشاعرة إلى إثبات بعض الصفات وتعطيل أكثر الصفات. واتفق الأشاعرة على إثبات، يعني ما اتفق عليه الأشاعرة، على إثبات سبع صفات سموها يعني صفات المعاني، سموها صفات المعاني، وعرفوها بأنها كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما، موجبة له حكما، كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما، يعني هذه الصفات القائمة بالذات الإلهية، وهي عندهم الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذا محل اتفاق عند الأشعار كلهم، هذا محل اتفاق. فجعلوا هذه الصفات قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا حق. هذا إذن يبقى هم يقولون بالصفات العقلية اللي هي الصفات السبع، وطبعا في خلاف بينهم هل هي عقلية ولا من خلال السمع. المهم الآن نتحدث ان كل الأشاعرة متفقة على الإيمان بثبوت هذه الصفات السبع، فجعلوا هذه الصفات قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا حق طبعا وموافق للوحي، لكنهم نفوا، وهذا هو الخلاف الذي نخالفهم فيه، ولكنهم نفوا حدوث آحاد الصفات. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني يقولون الله متصف بالعلم وعلمه القائم بذاته قديم، ولكن نفوا علم الله الحادث الذي يعلم به الاشياء بعد وقوعها، وهكذا في صفة السمع، فالله متصف بصفة السمع عندهم، ولكن سمعه القائم بذاته قديم، ونفوا حدوث سمعه بالاشياء بعد وقوعها، فقالوا بالتعلقات العدمية ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. وطبعا سبب نفيهم لحدوث أحد الصفات أنهم استدلوا به بدليل الجواهر والأعراض الذي استدلوا به على حدوث العالم، طبعا لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى، إما في شرحنا للوسطية أو نؤجله شرح الأصفهانية بإذن الله تعالى في الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. المهم الأشعرة التزموا نتيجة لهذا الدليل المبتدع الفاسد الذي خالفوا به الوحي، التزموا نفي الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنكروا حدوث آحاد صفات المعاني، لأنهم اعتبروا ذلك يعني يؤدي إلى حلول الحوادث ذات الله سبحانه وتعالى كما زعموا حسب زعمهم يعني، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى لاحقا، وإنما الآن نعطي نبذة عن التعطيل وطوائفه باختصار شديد فقط. طيب الصفات الزائدة بقى عن السبعة، يعني هم اتفقوا على الصفات السبعة كما بينا، الصفات الزائدة عن السبعة يعني عن الصفات السبع، اختلف الأشعار أصلا فيما عدا الصفات السبع، هل نثبت لله سبحانه وتعالى صفات أخرى زائدة على ما تقدم من الصفات السبع أم لا؟ وهذا الخلاف في إثبات جنس الصفات الزائدة على السبع، على السبع صفات، وسيأتي بيان كل هذا تفصيلا طبعا بنقولات عن أئمة الأشعار، سيأتي بيان كل هذا تفصيلا بنقولات عن أئمة الأشعار ونقضي بتفصيل بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. المهم إن الأشاعرة يعني متفقون على إثبات الصفات السبع، ولكن بعضهم ولا سيما متأخري الأشاعرة على هذه الصفات يعني زاد على هذه الصفات زاد على هذه الصفات ثلاثة عشر إيه صفة، فسموها إلى يعني قسموها إلى ثلاثة أنواع. تاني الأشاعرة طبعا اتفقوا على إثبات الصفات السبع، ولكن بعضهم والمتأخرين يعني أهم حال المتأخرين متأخر الأشاعرة زاد على هذه الصفات 13 صفة، قسموها إلى ثلاثة أنواع أو أربع أنواع. فمنهم من قسمها يعني النوع الأول سموها بالصفات النفسية، وهي صفة الوجود، الصفات النفسية وهي صفة الوجود. طبعا سيأتي تفصيل تقسيم الصفات عند أهل السنة والجماعة، تقسيم الصفات عند الأشاعرة وكيفية أصلا هذا التقسيم، لماذا قسموها ونحو ذلك، كل ذلك سيأتي بتفصيل، ولكن الآن نعطي نبذة فقط. فمتأخر الأشاعرة اختلفوا عن متقدمي الأشاعرة، المتقدمي الأشاعرة أصلا متقدمي الأشاعرة يعني غالب المتقدمين من الأشاعرة لا يذكرون أصلا هذه التقسيمات الصفات التي ذكرها المتأخر الأشاعرة، يعني مثلا البقلاني لم يذكر إلا قسمين فقط، صفات ذات وصفات أفعال، وأيضا قسمها الشيرازي إلى ذاتية وفعلية، وأما الباجوري أيضا فقسمها إلى ثلاثة أقسام، صفات المعاني وصفات فعلية وصفات سلبية، والباجوري له تقسيم أيضا آخر يعني قسمها من حيث التعلق إلى أربعة أقسام الصفات، ما يتعلق بالممكنات، وما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات ثانيا، ثالثا وما يتعلق بالموجودات، ورابعا ما يتعلق بشيء لا ما لا يتعلق بشيء. وقسمها الرازي إلى سلبية وثبوتية، يعني فالسلبية هي المستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، والثبوتية هي الصفات السبع. وأما الجويني فقسمها إلى قسمين، نفسية ومعنوية، ومثل لها طبعا بالصفات السبع. وأما الإيجي فقسم الصفات أيضا إلى ثبوتية الثبوتية إلى نفسية ومعنوية، وهكذا الأمدي قسمها إلى نفسية ومعنوية. يعني المقصد أن المتأخرين فقط هم اللي قسموها إلى ثلاثة أقسام أو أربع أقسام، اللي هم قسموها إلى صفات نفسية وهي المقصود بها صفة الوجود، وعرفوها بأنها صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. وفي خلاف كمان، يعني في خلاف هل الوجود أصلا صفة نفسية ولا صفة غير نفسية، ومنهم من أدخل مع صفة الوجود صفات أخرى في النفسية ونحو ذلك. النوع الثاني قالوا ما سموها بالصفات السلبية، وعرفوها بأنها الصفات يعني التي سلبت أمرا لا يليق بالله تعالى، وهي عندهم خمس صفات اللي هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. والنوع الثالث اللي هي الصفات المعنوية، وعرفوها أنها بأنها الحال الواجبة للذات، الحال الواجبة للذات ما دامت المعاني قائمة بالذات، فهي عندهم يعني كونه تعالى قادرا مريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. ومعنى مفهوم الحال عند الأشاعرة يعني الصفات المعنوية هذه لها تعلق بمن يقول أن هناك صفات حال أو ما يقال بالحال، وعرفها الإيجي عرفها الأمدي، عرف الحال الأمدي بقوله الحال عند القائل بها، عند القائل بها لأن في خلاف كما بينا أن أبو هاشم من الأشاعرة من المعتزلة كان يقول بالأحوال، وقال بهذه الأحوال منهم البقلاني قال بذلك، فعرفه الأمدي بقوله الحال عند القائل بها عبارة عن كل صفة إثباتية لموجود غير متصفة أنها موجودة ولا معدومة، لا هي موجودة ولا هي معدومة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وعرفها السنوسي يعني قال وحقيقة الحال صفة إثبات لا تتصف بالوجود ولا بالعدم، إذن هو يعتبر الحال دي هي واسطة بين الوجود والعدم كما في المواقف الإيجي. فأصحاب هذا القول عندهم ثلاثة أقسام اللي هي القول بالحال دي، وجود وعدم وواسطة بينهما، لا هي متصفة بالوجود ولا هي متصفة بالعدم. وكما بينت ان هذا التقسيم عند جمهور المتأخرين، حتى بجمهور المتأخرين ليس محل اتفاقا اصلا بينهم، بين الأشاعرة المتأخرين فضلا عن المتقدمين الذين قالوا بصفتين ونحو ذلك أو أربعة أقسام ونحو ذلك. فأقسام المقصد إن أقسام الصفات عند الأشاعرة ليس محل اتفاق. طيب هذا بالنسبة للأشاعرة. ثانيا الأشاعرة. ثالثا تعطيل الماتريدية. ويمكن بيان تعطيل الماتريدية من خلال أمرين: الأمر الأول مفهوم طائفة الماتريدية، الأمر الثاني عقيدة الماتريدية في الصفات الإلهية. الأمر الأول مفهوم طائفة الماتريدية، يعني هي نسبة لأبي منصور الماتريدي، فله طبعا جهود كبيرة في الرد على المعتزلة، وله كتاب مشهور اسمه يعني التوحيد، هو في يعني في الحقيقة هو رد على بعض أئمة المعتزلة في العقائد في كتاب التوحيد. ومذهب الماتريدي يعتبر متقارب جدا في العقائد مع أبي الحسن الأشعري، مع أنه يعني لم يلتقي أصلا بأبي الحسن الأشعري، لذلك اختلف العلماء والباحثون في تفسير هذا التقارب، يعني لماذا المذهب الأشعري متقارب لمذهب الماتريدي مع أني أبي الحسن الأشعري أبي منصور الماتريدي لم يلتقي بأبي الحسن الأشعري. فقالوا فقيل يعني عن هذا التقارب بعض الأشياء، فقيل لأن مثلا الخصم متحد، الخصم بينهما متحد، فحين كان خصمهم يعني المخالف لهما في الغالب هم المعتزلة فاتحدت الآراء، فدام الخصم واحد، الخصم عندهما واحد اللي هم المعتزلة، فاتحدت آراءهم. وقيل للاتفاق في الهدف، فأبو الحسن الأشعري هدفه الجمع بين المدرسة الكلامية ومدرسة أهل الحديث والجماعة والفقهاء والمحدثين، وكذلك كان الهدف عند أبو منصور المتريدي كان الهدف عنده أيضا التقارب بين العقائد وهكذا. وقيل القول الثالث للتقارب بين أبو الحسن الأشعري والمتريدي، قيل للاتحاد في المصدر، يعني أي كل منهما سلك طريقة ابن كلاب، فلما اتحد المصدر بينهما اللي هو طريقة ابن كلاب فكان هناك تقارب بينهما. وطبعا الثلاث أقوال في التقارب بين أبي الحسن مذهب أبي الحسن الأشعري والماتريدي متقاربة يعني، ويمكن الجمع بينهما، لا يوجد تعارض، يمكن أن يكون لأن الخصم متحد والمعتزلة، ويمكن أن يكون لأن الهدف واحد، ويمكن أن يكون لأن أنهما سلك طريقة ابن كلاب، فالمسألة قريبة يعني. وطبعا يعني لما كان في تقارب بين أبي الحسن الأشعري والماتريدي مع بعض، فبعض الباحثين طبعا قعدوا يحددوا هذه المسائل اللي يعني مختلفين فيها الماتريدية مع الأشعري والاتفاق محل الاتفاق ومحل الخلاف ونحو ذلك. طيب الأمر فمنهم يعني من قال إنها الأشياء اللي اختلف فيها المذهب الأشعري عن المذهب الماتريدي، هل هي 40 مسألة، هل هي 20 مسألة، هل هي 10 مسائل، 50 مسألة ونحو ذلك. طيب هذا بالنسبة للأمر الأول في الكلام على تعطيل الماتريدية وهو مفهوم طائفة الماتريدية. الأمر الثاني عقيدة الماتريدية في الصفات الإلهية، يعني قد أثبت الماتريدية ثمان صفات، الماتريدية أثبتت ثمان صفات وهي صفات المعاني عند الأشاعرة، هي صفات المعاني عند الأشاعرة، وزادوا عليها صفة تسمى صفة التكوين عندهم، يعني قالوا أثبتوا صفة العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وهذه الصفات السبع عند الأشاعرة، وزادوا عليها صفة التكوين، والتكوين يعني هي الصفة التي يحصل بها المعدوم، هي الصفة التي يحصل بها المعدوم من العدم إلى الوجود، يحصل بها المعدوم من العدم إلى الوجود. أما الصفات الخبرية مثل الوجه واليدان والقدمان ونفوها لم يقروا بها على ظاهرة، وإنما حملوها طبعا إما على التأويل أو على التفويض زي الأشاعرة المتأخرين. أما الصفات الاختيارية طبعا التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره وقدرته، يعني كما بينا قد يعني رجعوها جميعها إلى صفة التكوين، ومعناها كما بينا إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، ويقصدون به يعني فعل الله الذي يؤثر في المعدومات ويحولها إلى أمور وجودية، شيء معدوم يحوله إلى أمر وجودي وشيء موجود، وهي صفة يعني عندهم صفة قديمة، تكوين صفة قديمة. وطبعا بناء على ذلك هم لا يقرون بالصفات الاختيارية كما يقر بها أئمة أهل السنة والجماعة وأئمة السلف، لأنهم يقولون فعل الله اللي هو التكوين قديم، وأما الآثاره فهي حادثة، فالحدوث يعني عندهم يتعلق بالآثار وليس بالصفة التي هي لله سبحانه وتعالى، قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. فكل ما سبق بيانه بتفصيل، كل ما سبق بيانه بتفصيل كان يعني ملخصا للأمر الثاني، وهو أقسام التعطيل. الآن لازم نتحدث عن تعطيل المتودية وتعطيل اللي يعني أهل الكلام عموما من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والحنظلة، كل ذلك كان ملخص للأمر الثاني اللي هو أقسام التعطيل، وهو بعد شرح مفهوم التعطيل لغة واصطلاحا، ثم الأمر الثاني أقسام التعطيل. وهذا كل ما بيناه في اللقاء، في هذا اللقاء عن أقسام التعطيل. فالأمر الثالث الطوائف الخارجة من الملة من المعطلة. من هم الطوائف الخارجة من الملة من المعطلة؟ هم الحلولية والاتحادية والباطنية والفلاسفة والجهمية الأوائل، اللي هم النافون لصريح الكتاب والسنة، الذين يعني يقولون لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما. أما المعتزلة فأقوالهم كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقوم عليه الحجة لوجود الشبهة. وأما الأشاعرة طبعا سيأتي بيان كل ذلك بتفصيل بإذن الله تعالى في موقف لا إله إلا الله ونحو ذلك، لكن الآن نشير بعض الإشارات لما حدث من خلاف في بعض المعاصرين، يعني من يكفر منهم الأشاعرة ونحو ذلك، فنشير إلى بعض الإشارات فقط. فالمعتزلة أقوالهم كما بينا كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة لوجود الشبهة. وأما الأشاعرة أيضا فمن أقوالهم ما هي كفر ولا يكفر المعين منهم حتى يقام عليه الحجة لوجود أيضا الشبهة. ومن أقوالهم ما هي بدعة وضلال وليس بكفر. وطبعا إقرارهم بالصفات المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة في الجملة منع من تكفيرهم، وإن كان عندهم تعطيل للعلو وللاستواء ونحو ذلك من الصفات، ولكنه ليس على سبيل الإنكار، وهذا مهم جدا. تعطيل العلو والاستواء ونحو ذلك ليس على سبيل الإنكار ولا الجحود ولا العناد ولا الاستكبار لصلاح القرآن ولا السنة، بل على سبيل التأويل. يعني فيقولون مثلا استوى بمعنى استولى، أو استوى هو فعل فعله الله سبحانه وتعالى في العرش، وهذا في الحقيقة نفسه هو كلام الجهمية، لكن على سبيل التأويل وليس على سبيل الإنكار ولا الجحود ولا العناد ولا الاستكبار نحو ذلك. وسيأتي يعني بإذن الله تعالى ما هو الضابط أصلا الذي نفرق به بين التأويل الباطل الذي يعد شبهة والتأويل الذي لا يعد شبهة، أي التأويل الذي لا يكفر صاحبه والتأويل الذي يكفر صاحبه. وحتى التأويل الذي يكفر صاحبه، هل يكفر صاحبه عينا بمجرد التأويل أم لابد من إقامة الحجة عليه ونحو ذلك؟ لأن هناك في هذه الأيام طبعا خلط كبير بين التأويلات المكفرة والتأويلات غير المكفرة، أي المانعة من التكفير، ومن ثم هناك مبالغة في تكفير المخالفين لأهل السنة والجماعة، كما كفر بعض المعاصرين أعيان الأشاعرة دون ملاحظة التأويل المانع من التكفير الذي هو شبهة، ودون ملاحظة أصلا التفريق بين كفر النوع وكفر العين. المهم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ مثل هذه التأصيلات بإذن الله تعالى، لأنها غاية في الأهمية وقصر الخلط فيها هذه الأيام. هذا بالنسبة للأمر الثالث الذي هو الطوائف الخارجة من الملة من المعطلة باختصار شديد جدا. إذ المهم الآن يعني الإشارة إلى المسألة إجمالا، إلى أن يأتي التفصيل بإذن الله تعالى، واختصارا اللي هم الحلولية والاتحادية والباطنية والفلاسفة والجهمية الأوائل، هم الخارجون من الملة من المعطلة. الأمر الرابع الفرق بين التحريف والتعطيل، ويمكن بيان الفرق بينهما من عدة وجوه. أول الوجه الأول، التحريف يكون في الدليل. التحريف يكون هنا نتحدث عن الفرق بين التحريف والتعطيل. التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول، يعني هناك دليل وهناك مدلول، هناك دليل وهناك مدلول. التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول، وبالمثال يتضح المقال. قال تعالى يعني لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لما خلقت بقدرتي أو نعمتي. فمن يقول بذلك هذا محرف، لأن التحريف كما بيناه من قبل يعني هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. وهذا أثبت اللفظ، قال يداه كما هي موصوف من الله عز وجل باليدين، أثبت اللفظ من حيث هو، ولكن ماذا صنع؟ أول على زعمه أول اللفظ بمعنى لم يدل عليه اللفظ. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله يعني هذا التركيب المذكور اللي هو لما خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لا يمكن حملها على القدرة، خلقت بقدرتي، لأنه سبحانه وتعالى نسب الخلق إلى نفسه أولا، ثانيا ثم عد الفعل الى اليد، ثالثا ثم سماه اثنين يعني بيدي، رابعا ثم ادخل عليها الباء التي تدخل على قوله كتبت ايه بالقلم، وهذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه. هذا كلام ابن القيم. وايضا بل يداه مبسوطتان، يداه عندما يقول يداه بل قوتاه مبسوطتان او قدرتاه مبسوطتان، فمن قال قوتاه وليس يداه يعني معنى يداه قوتاه هذا محرف، لان التحريف ايضا كما بيناه من قبل هو تغيير الالفاظ الاسماء والصفات او تغيير معانيها، وهذا اثبت اللفظ قال يداه كما هي موصوفة الله عز وجل باليدين، اثبت اللفظ من حيث هو، لكن ماذا صنع اول ايضا اللفظ بمعنى لم يدل على عليه اللفظ. اذا اليد لا تدل في سياق العرب على هذا المعنى لانه اطلق هنا واريد به الظاهر من السياق فالمهم بل يداه هي اليدان التي او اللتان تليق بالله سبحانه وتعالى، لان المراد اليد الحقيقية. اما من عطل المعنى المراد يعني لم يثبت ما دل عليه اللفظ واثبت غير المعنى فاجتمع فيها امران التحريف والتعطيل، يعني اخلى الله عز وجل عن ما دل عليه اللفظ وهو بل يداه ثم وصفه بوصف اخر لم يدل عليه اللفظ فاجتمع بين التحريف والتعطيل هنا الان. واذا قال بل يداه مبسوطتان وقال لا ادري ما معناها يعني لا يدري معنى كلمة يداه، فهل هذا محرف؟ طبعا لا، ليس محرفا. يعني اذا قال بل يداه ولا ادري ما معناها او كلمة استوى لا ادري ما معناها هذا اسمه مفوض وليس محرفا، لان كما بينا التحريف هو تغيير اللفظ او تغيير المعنى. هذا لم يغير اللفظ ولم يغير المعنى، لكنه ماذا فعل؟ سلب الله سبحانه وتعالى اصلا واخلاه عما دل عليه اللفظ، فهو يعتبر معطل يعني غير محرف. اذا قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني يجتمع التعطيل والتحريف في مقام وقد يفترقان، ولكن ايهما اعم؟ اي الذي ينفرد هو الاعم. من الذي ينفرد هو الاعم؟ هنا انفرد التعطيل على التحريف، يعني عندما يكون هو الاعم، هو الاعم عندما ينفرد. فكل محرف كما يقال كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، كل محرف معطل. كمان قال مثلا يداه بمعنى قوتاه، فيه اجتمع فيه ايه؟ التحريف والتعطيل، وليس كل معطل محرف كما قال يداه لا ادري، فهذا من المفوضة. فحينئذ نقول هذا عطل الله جل وعلا عن وصف اللائق به ثم لم يجعل له معنى اخر، اذا ليس لم يحرف المعنى يعني. ولو واحد قال بل يداه مبسوطتان لا ادري بل افوض الامر الى الله ولا اثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة، نقول هذا معطل وليس بمحرف. لماذا؟ لانه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكنه عطل معناه الذي يراد به وهو اثبات اليد لله عز وجل. اذا كل محرف معطل ولا عكس، يعني ليس كل من عطل فهو محرف. هذا بالنسبة للوجه الاول اللي هو التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. الوجه الثاني من الفرق بين التعطيل والتحريف ان التحريف نقل للمعنى الحقيقي الى معنى باطل، التحريف نقل للمعنى الحقيقي الى معنى باطل، اما التعطيل فهو نفي للمعنى الحق اصلا، نفي للمعنى الحق مطلقا. يعني التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، التحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة، تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي تدل عليه بوجه من الوجوه. هذا بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث في التفريق بين التحريف والتعطيل ان التحريف دائما يكون تعطيلا، التحريف يكون دائما يكون تعطيلا، واما التعطيل فقد يكون تحريفا وقد لا يكون. يعني اذا حرف النص لفظا او معنى كان محرفا معطلا مع بعض، وان لم يحرف النص لفظا ولكن توقف في معناه وقال لا ادري ما معنى يد او وجه ونحو ذلك، فهذا معطل لجزء من النص وهو المعنى المراد من النص فقط. طيب هذا بالنسبة للأمر الرابع، الفرق بين التعطيل والتحريف. الأمر الخامس وهو الأخير سنختم به، الفرق بين التعطيل والتفويض. الفرق بين التعطيل والتفويض بالنسبة إلى المعطل لا يمكن أن يكون محرفا، بالنسبة إلى المعطل لا يمكن أن يكون محرفا. يعني أما المفوض دائما يكون معطلا أصلا لكن لا يكون محرفا. لماذا؟ لأن التحريف فرع إثبات المعنى، التحريف فرع إثبات المعنى، يقول لها يعني لها معنى لكن ليس المعنى الذي دل عليه النص او اللفظ وانما معنى اخر، لكن المفوض يقول الله اعلم به، هي من المتشابهة من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. اذا لا يتصور في المفوضه، لا يتصور في المفوضه ان يكونوا محرفه. ولذلك المفوضه يعني يردون اصلا على الاشاعره الذين يؤولون. فنجد كثير يعني من المفوضه من المتكلمين يزمون التاويل اصلا، وهذا من ايضا التناقضات بين المذهب الاشاعري في التاويل والتفويض. وبهذا نكون قد انتهينا من المساله الاولى في لقائنا يعني اليوم، وهو التعطيل وما يتعلق به من مسائل، وباختصار شديد الى ان ياتي التفصيل في اللقاءات القادمه باذن الله تعالى. وباذن الله نتحدث عن من غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل باذن الله تعالى في اللقاءات القادمه. ونختم باذن الله تعالى هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.